والمؤلف رحمه الله قصد بهذه المقدمة أن ينبه طالب العلم على أهمية هذه الأصول الستة وعظيم مكانتها، هذا من جهة، وأن ينبه طالب العلم على ضرورة إقباله الصادق على الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يثبت قلبه وأن لا يزيغه عن سواء الصراط. ومن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعواته أيضا: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وأراد أيضا أن ينبه على ضرورة العناية بهذه المسائل والعناية بضبطها وإتقانها. وأراد أن ينبه أن الذكاء وحده لا يكفي، إذا لم يرزق صاحبه السداد والتوفيق من الله تبارك وتعالى فلا يغتر الإنسان بما عنده من ذكاء وما لديه من نباهة. فكم من ذكي لم ينتفع بذكائه ولم يستفد منه. وأراد أن ينبه أيضا على خطورة الشبهات، خطورة الشبهات، وأنها تضر بالناس غاية الضرر، لأنها تقلب الحقائق وتخلط الأوراق وترضي بالناس وتخل بالعقول وتفسد الأذهان. فالشبهات غاية في الخطورة، وإذا أصغى الإنسان للشبهة وأعطاها سمعه أضرت بعقيدته، أضرت بعبادته، أضرت بصلته بربه تبارك وتعالى. فهنا تنبيه من المصنف لطالب العلم ألا يخاطر بدينه بسماعه للشبهات ومطالعته لها، لأن الشبهات خطيرة جدا، وصاحب البدعة ملقن الحجة كما قال السلف رحمهم الله، أي يشبه على الناس ويلبس عليهم. فمن أرخى لنفسه العنان في سماع الشبهات والإصغاء إليها أفسدت قلبه. ولا يقول الإنسان في هذا المقام: عندي ذكاء، أنا عندي ذكاء وعندي عقل أميز ولا تضرني. فقد كان أئمة السلف وعلماء السنة رحمهم الله آتاهم الله عز وجل من العلم والفهم والذكاء، وما كانوا يصغون إلى مجادل ولا يصغون لأرباب الشبهات وأهل الأهواء ولا يتيحون لهم الحديث في مجالسهم حتى ولا نصف كلمة كما جاء عن بعضهم. كل ذلك حفظا للدين ومحافظة عليه وصيانة له من الزلل. فهذه كلها أمور ينبه عليها المصنف رحمه الله بين يدي ذكره لهذه الأصول الستة العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.